تألقت الأعي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء مباركة القصد تسعى إلى رضا الله مفعمة بالرجاء وكانت تراودني ذكريات تلامع فيها وجوه وضاء